أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. وصل الكلام في عبارة المصنف إلى هذه العبارة، حيث يقول المصنف: ويجب تقديمهما على الصلاة، وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة. كان الكلام والبحث في صلاة الجمعة، وقلنا صلاة الجمعة يعتبر من الواجبات، من الصلوات المفروضة على المكلف، خصوصا في زمن حضور الإمام المعصوم أو نائبه الخاص. بينا شروط صلاة الجمعة أو بعض شروط صلاة الجمعة، وكان الكلام في الشرط الثالث. والشرط الثالث من شروط صلاة الجمعة وجوب إقامة صلاة الجمعة الخطبتان. وصل البحث إلى هذه المسألة. هنا يقول المصنف: يجب تقديم الخطبتين على الركعتين في صلاة الجمعة، فلو بدأ المكلف بالركعتين قبل الخطبتين ثم قرأ الخطبتين لم تصح الصلاة جمعة، فيجب عليه أن يعيد إما صلاة الجمعة إذا بقي الوقت، أو يعيد الصلاة صلاة الظهر ظهرا. هذا الحكم في هذه المسألة هو المعروف من مذهب الأصحاب، والمستند فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفعل الأئمة والصحابة والتابعين، والأخبار المستفيضة الكثيرة في هذه المسألة. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، أيضا مذهب الأصحاب والفقهاء، أو ذهب الأصحاب والفقهاء إلى أنه يجب على الخطيب أن يكون قائما وقت إيراده للخطبة، طبعا بشرط القدرة على القيام وعدم وجود مانع من القيام. فلو منعه مانع من القيام، الظاهر جواز الجلوس وإلقاء الخطبة من جلوس، طبعا مع التعذر، مع عدم إمكانه الاعتماد على شيء لكي يقف ويلقي الخطبة. في هذه الصورة يجوز. فلو خطب الخطيب جالسا مع القدرة مع عدم وجود المانع، بطل صلاته وصلاة كل من علم بأن هذا الخطيب يستطيع أن يقوم ويخطب، ولكن يخطب من جلوس يعلم من المأمومين، أيضا يبطل. أما المأموم الذي لا يعلم بحال هذا الخطيب وهذا الإمام، فقد قطع الأصحاب بصحة صلاة هذا المأموم. وأيضا المستند في هذا الحكم التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة والأخبار المذكورة في محله. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة، هذه المسألة من مسائل الخطبتين. فيقول المصنف: ويجب تقديمهما على الصلاة، يعني على ركعتي صلاة الجمعة، تقديم الخطبتين، وأن يكون الخطيب قائما وقت إراده للخطبة، أن يكون قائما مع القدرة، مع هذا الشرط، مع عدم وجود المانع. ثم يقول المصنف: وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد أحوطه الوجوب. هناك خلاف بين الفقهاء، هل يجب الجلوس بين الخطبتين في صلاة الجمعة أو لا يجب هذا الجلوس. المشهور بين الأصحاب وجوب الفصل بين الخطبتين في صلاة الجمعة بجلسة خفيفة، والمستند في التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه فعل هذا الأمر، فعل ذلك. وأيضا المستند بعض الأخبار، فيجب في الجلوس بين الخطبتين الطمأنينة والسكوت بحسب ظاهر الأخبار والروايات. لكن المصنف هنا لم يبين مقدار الجلسة بين الخطبتين، ولكن هناك روايات، هذه الروايات أو هذه الرواية تبين مقدار الجلسة بين الخطبتين، وهو مقدار قراءة قل هو الله أحد. وهذه الرواية هي رواية أو حسنة محمد ابن مسلم. هذا هو رأي المشهور في هذه المسألة، طبعا مقابل المشهور يقول لا يجب الفصل بين الخطبتين. ولكن سبب تردد المصنف في هذه المسألة أولا ثم إحطاط ثانيا، سبب التردد أولا لأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يحتمل أن يكون تكليفا من الله سبحانه وتعالى، يحتمل أن هذه الجلسة من النبي لأجل الاستراحة، وكذلك التأسي بالأئمة وفعل الأئمة. أما خصوص الروايات المعتبرة في محل الكلام التي تدل على وجوب الجلسة أو تأمر بالجلسة، أيضا قالوا يمكن أن يؤول هذه الروايات وأن المراد من الجلسة هو الاستراحة، يعتبر الاستراحة، فلا يتحقق معنى الوجوب في هذه الروايات. نعم المصنف يقول من باب الاحتياط تحصيلا للبراءة اليقينية هنا يجب الاستراحة، يستريح الخطيب بين الخطبتين. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. فيقول المصنف وفي وجوب الفصل بينهما بين الخطبتين بالجلوس تردد أحوطه الوجوب، ثم يقول ولا يشترط فيهما الطهارة. أيضا مسألة أخرى، مسألة خلافية، وقع الخلاف بين الأصحاب والفقهاء في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وأيضا من الخبث، هل يشترط الطهارة طهارة الخطيب أثناء إلقاء أو إراد الخطبة أو الخطبتين أو لا؟ طبعا الفقهاء أولا اتفقوا أنه الطهارة فعل راجح في الخطبتين، فعل راجح في الخطبتين، هذا مما لا إشكال فيه ومتفق بين الفقهاء. ولكن الخلاف بينهم هل فعل راجح واجب أو فعل راجح مستحب، هنا وقع الخلاف بين الفقهاء. فقال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف أنه يشترط الطهارة في أثناء إلقاء الخطبتين، ووافق الشيخ الطوسي في هذه المسألة ابن إدريس والمصنفون في هذا الكتاب وفي كتاب المعتبر وفي كتاب شرائع الإسلام، وكذلك وافق الشيخ الطوسي العلامة. ولكن هناك أيضا قول آخر يقول بعدم الاستحباب، بعدم أصلا اشتبهت في بيان المسألة. الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف يقول بالاشتراط، ولكن ابن إدريس والمصنف هنا في هذا الكتاب وشرائع الإسلام والعلامة قالوا بالمنع، يعني لا يشترط الطهارة في الخطيب أثناء إلقاء الخطبة. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. طبعا عندما نقول هل يشترط فيهما في الخطبتين الطهارة، المراد الكلام في الخطيب، في الشخص الذي يلقي الخطبة لا المأموم. هنا الظاهر أن المأموم لا يشترط المأموم أن يكون على طهارة أثناء الخطبتين كما يظهر من عبارة المصنف، ولا يشترط فيهما الطهارة من الحدث والخبث. ثم يقول: وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز. أيضا مسألة خلافية من مسائل الخطبتين، هنا اختلف الأصحاب في وقت الخطبة، في وقت إرادة الخطبة من الخطيب أو من الإمام المعصوم أو نائبه الخاص. السيد المرتضى يقول: يجوز إلقاء أو يجب إلقاء الخطبتين بعد الزوال. وكذلك وافق السيد المرتضى ابن أبي عقيل وأبو صلاح، ونسب هذا القول صاحب الذكرى إلى معظم الأصحاب. هذا قول وقول قال به الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف أنه يجوز عند وقوف الشمس، فإذا زالت الشمس عن كبد السماء صلى الفرض. هذا قول. وقول آخر أيضا للشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط، حيث يقول: يجوز إيقاعهما قبل الزوال. هذا الرأي للشيخ الطوسي في كتاب النهاية والمبسوط، ولكن المصنف الظاهر يشير إلى القولين ويشير إلى الروايتين. المقصود من الرواية حسب الظاهر كما قرأنا في الكتب، المراد ما رواه محمد ابن مسلم في رواية حسنة، في رواية حسنة لا صحيحة السند بل حسنة. طبعا هذه الرواية تدل على أنه يجب إلقاء الخطبتين بعد الزوال وبعد تحقق الزوال، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في رواية صحيحة السند عن عبد الله ابن سنان عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الظاهر هذه الرواية يشير إلى جواز إلقاء الخطبة قبل الزوال. على كل حال المصنف يشير إلى الروايتين ويشير إلى القولين، ثم يقول: الأشهر المعروف والمشهور بين الفقهاء طبعا جواز إلقاء الخطبتين قبل تحقق الزوال من يوم الجمعة. بعد تحقق الزوال يصلي الركعتين، وهذا الفعل صحيح. هذا ملخص الكلام في الأمور الواجبة أو في مسائل الخطبتين. الآن المصنف يذكر أمور مستحبة في الخطيب، أمور المستحبة في الخطبتين أو في الخطيب أو في أفعال الخطيب. فأيضا يقول المصنف: ويستحب أن يكون الخطيب بليغا، يعني جامعا بين الفصاحة التي هي عبارة عن خلوص الكلام من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد وعن كونها غريبة وحشية، وبين البلاغة التي هي القدرة على تأليف الكلام المطابق لمقتضى الحال من التخويف والإنذار وغيرهما، بحيث يبلغ به كنه المطلوب من غير إخلال ولا إملال. على كل حال هذا مستحب. وأيضا مستحب يقول: مواظبا على الصلاة، يعني هذا الإنسان يصلي الصلوات اليومية في أول أوقاتها، لا يترك، يحفظ، أو محافظا بتعبير آخر محافظا على الصلوات في أوقاتها، متصفا بما يؤمر به ومجانبا ما ينهى عن، مواظبا على الصلاة متعمما، يلبس العمامة صيفا وشتاء لا فرق، مرتديا ببرد يمني، ثوب خاص من اليمن، برد اليمني معروف، مستحب أن يلبس هذا الثوب صيفا شتاء، برد يمني أو البعض يقول برد عدني أيضا. مستحب أن يلبس الخطيب هذا الثوب الخاص، هذا الثوب الخاص أيضا معتمدا في حال الخطبة على شيء، يعتمد الإمام أثناء إرادة الخطبة على شيء، على السيف، على العصا، على الرمح، على أي شيء، على الحائط. المهم هذه الكيفية مستحبة، هذه الكيفية مستحبة أثناء الصلاة. طبعا كل هذه الأمور هناك أخبار وروايات كثيرة تدل على استحباب هذه الأمور في حق الخطيب. وأن يسلم أولا، يعني عندما يدخل الإمام ويريد أن يصعد إلى المنبر لكي يلقي الخطبة يسلم على المصلين، يسلم على المأمومين، هذا أيضا أفضل، أيضا هذا أفضل. أيضا يقول المصنف أن يسلم أولا ويجلس أمام الخطبة، أيضا الأمور المستحبة الجلوس عندما يصعد على المنبر يجلس الإمام على المستراح، وهو الدرجة، هو الدرجة من المنبر فوق التي يقوم عليها الخطيب للخطبة. أيضا هناك نصوص كثير مستحب أن يفعل هذا الأمر. وأيضا يقول المصنف ثم يقوم، قلنا القيام واجب أثناء الخطبة ولكن يريد أن يشير إلى أمر آخر، ثم يقوم فيخطب جاهرا، يعني الخطيب عندما يخطب ويلقي الخطبة على المأمومين طبعا يجب عليه أن يسمعه المأمومين أو يجب عليه الوقوف، ولكن يجهر قوله، يعني صوته يكون عالي بحيث يسمع آخر مأموم في الجامع أو في المسجد موجود، يسمع كلام الإمام، كلام الإمام يسمع. هذه أمور مستحبة في أثناء الصلاة طبعا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة، وأيضا تحصيلا لفائدة الخطبة من الإبلاغ والإنذار وباقي الأمور. هذا ملخص الكلام في الأمور المستحبة في الخطبتين. انتهى الكلام من الشرط الثالث. الشرط الرابع يقول المصنف الرابع الجماعة فلا تصح فرادا. أيضا أجمع العلماء كافة على اشتراط الجماعة في صلاة الجمعة وفي وجوب إقامة صلاة الجمعة، فلا يصح صلاة الجمعة الانفراد بها، وإن حصل العدد، وإن حصل العدد الشرعي، ولكن كل مأمون لم ينوي الاقتداء بالإمام، لم ينوي يعني لا يريد أن يصلي جماعة فلا ينعقد صلاة الجمعة، لابد من الارتباط بين الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام وصلاة المأمومين، ويدل عليه التأسي بالنبي والأئمة والأخبار المستفيضة. وبعبارة أخرى تتحقق الجماعة بنية المأمومين الاقتداء بالإمام، فلو أخلوا بهذه النية أو أخل أحدهم بهذه النية لم تصح صلاة المخل، كما سنبين إن شاء الله في الدروس السابقة، لم تصح صلاة المخل، لا يصح صلاة المخل. صلاة الإمام صحيح ولكن صلاة المخل لا يصح. وأيضا يعتبر في انعقاد صلاة الجمعة جماعة نية العدد المعتبر إما الخمسة أو السبعة، ولكن أيضا هل يجب نية الإمام أم لا؟ هنا طبعا قولان بين الفقهاء، والمصنف لم يشير إلى هذه المسألة. طبعا هنا قولان، لماذا قولان؟ أولا حصول الإمامة لهذا الإمام أو لهذا الشخص إذا اقتدى به المأمومين فلا يحتاج إلى النية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى بما أنه إمام صلاة جماعة أو نائبه الخاص، خاصة إمام معصوم، فيجب عليه أن يقيم صلاة الجماعة إذا اجتمع العدد المعتبر، هذا واجب، ويجب في كل واجب نية، وفي كل واجب هناك نية، فيجب عليه أن ينوي. على كل حال المصنف لم يشير إلى هذه المسألة. انتهى الكلام من الشرط الرابع. الشرط الخامس يقول المصنف الخامس ألا يكون بين الجمعتين أقل من 3 أميال. طبعا أجمع علماؤنا علماء الإمامية وفقهاء الإمامية على اعتبار وحدة الجمعة، بمعنى أنه لا يجوز إقامة جمعتين بينهما أقل من فرسخ أو بينهما أقل من 3 أميال، سواء كانتا يعني صلاتي الجمعة في مصر واحد يعني في بلد واحد أو في مصرين أو في بلدين، سواء فصل بين المصرين أو البلدين أو البلد الواحد نهر عظيم كدجلة من باب الفرات من باب المثال أو فرات أو لا، على كل حال هذا الشرط عند علماؤنا الإمامية. ولكن علماء العامة طبعا لم يشترطوا هذا الشرط، لم يشترطوا الفرسخ أو 3 أميال، ولكن أيضا اختلفوا فيما بينهم في هذا الشرط، فقال الشافعي ومالك لا يجمع في بلد واحد وإن عظم إلا في مسجد واحد، وأجازه أبو حنيفة في موضعين استحسانا، وأجاز بعضهم التعدد في البلد ذو الجانبين إذا لم يكن بينهما جسر، هذا قول. وقال أحمد بن حنبل إذا كبر البلد وعظم كبغداد والبصرة كما يقول جاز أن يقام فيها جمعتان وأكثر مع الحاجة، ولا يجوز مع عدم الحاجة. على كل حال لو كان هناك جمعتان في بلد واحد وبينهما أقل من فرسخ، نصف فرسخ، ربع فرسخ، ميل، ميلين، ميلين ونصف، على كل حال لو فرضنا إذا اتفقتا الصلاة الركعتين، صلاة الركعتين تكبيرة الإحرام كان دفعة واحدة، بطلتا كلا الجمعتين، بطلتا. لماذا؟ لامتناع الحكم بصحة أحدهما على الآخر، ولا أولوية لإحداهما على الآخر، لا ترجع أحدهما على الآخر، فلا بد أن يعيدا الصلاة، إما يعيدا الصلاة جمعة أو ظهرا، وإن سبقت إحداهما على الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة وصحة المتقدمة السابقة. وطبعا يتحقق الاقتران بين الجمعتين باستوائهما في التكبير في تكبيرة الإحرام عند علمائنا وأكثر العامة، هذا رأي أكثر العامة أيضا، ولكن اعتبر بعضهم الشروع في الخطبة، لماذا؟ لقيام الخطبة مقام الركعتين، وقال بعضهم يعتبر بالفراغ من صلاة الجمعة ومن الركعتين. على كل حال أقوال مختلفة، ما يهمنا طبعا لإخواننا العامة، ما يهمنا هو قول أو العلماء الإمامية، علماء الإمامية وأكثر العامة. على كل حال هذا ملخص الكلام في الشرط الخامس. فيقول المصنف في الشرط الخامس ألا يكون بين الجمعتين أقل من 3 أميال أو أقل من فرسخ. انتهى الكلام من البحث الأول، وكان البحث الأول في شروط صلاة الجمعة، البحث الثاني على من يجب صلاة الجمعة. القيد الأول على الشخص الذي يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة هو أن يكون هذا الشخص بالغ وصل حد البلوغ، وأيضا عقله كامل وصل إلى حد كمال العقل في هذه الصلاة أو في غير هذه الصلاة، سواء في صلاة الجمعة أو في غير صلاة الجمعة، هذا مذهب العلماء كافة. فلا يجب على الصبي ولا على المجنون صلاة الجمعة وإن كانا مميزان لأفعال الخير ولأفعال الشر، ولو كان الصبي مميزا فلا يجب عليه، ولو كان المجنون لو فرضنا مميزا أيضا لا يجب عليه صلاة الجمعة. نعم تصح من المميز تمرينا، من الصبي المميز تمرينا وتجزي عن صلاة الظهر من باب التمرين من باب الاستحباب. هذا القيد الأول في على الشخص الذي يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. القيد الثاني أن يكون ذكرا، وهذا هذا القيد مذهب علمائنا وأجمع العلماء على هذا القيد، وأيضا قال علماء العامة بهذا القيد. طبعا هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث أن يكون حرا، فلا يجب على العبد صلاة الجمعة، لا يجب أولا على المرأة صلاة الجمعة ولا يجب على العبد صلاة الجمعة. أيضا هذا القيد هو مذهب علمائنا أجمع، وأيضا قال به علماء العامة. هذا أيضا قيد ثالث. قيد رابع، سليم من المرض. سليم من المرض، إذا كان سليم من المرض فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة ما توفر شروط إقامة صلاة الجمعة. الذي يظهر من عبارة المصنف في هذا الكتاب عندما أطلق سليم من المرض، الإطلاق يفيد طبعا يفيد العموم بشكل عام، أو يفيد الإطلاق كلامه مطلق، يعني سواء هذا المرض طبعا هذا المرض فيه إذا ذهب إلى صلاة الجمعة مع هذا المرض فيه مشقة أو لا يوجد فيه مشقة، يؤدي إلى ازدياد المرض أو لا، يؤدي إلى بطء شفاء المرض أو لا، كلامه مطلق. ولكن بعض الشراح الذين شرحوا هذه العبارة قيدوا بهذا إذا كان هذا المرض فيه مشقة بحيث لا يتحمل هذه المشقة عادة، أو يوجد زيادة في المرض، أو يخاف بطء شفاء المرض. أما إذا لا يوجد فيه مشقة، لا يوجد زيادة المرض ولا بطء الشفاء، فيجب عليه الحضور. البعض قيد هكذا، ولكن عبارة المصنف هنا مطلقة. هذا أيضا قيد. وقيد آخر، سليم من العرج. أيضا هذا هذا القيد أيضا موجود. هذا القيد أيضا موجود بهذا العبارة، السليم من العرج. طبعا هذا القيد شرط العرج ذكره الشيخ الطوسي في جملة من كتبه، ولم يذكره لا المفيد لا الشيخ المفيد ولا سيد المرتضى ولا باقي الفقهاء. وأيضا النصوص خالية من هذا الشيء بهذه العبارة، السليم من العرج بهذه العبارة. طبعا النصوص غير موجودة. نعم لو أريد من هذه العبارة العرج، يعني البالغ حد الإقعاد، يعني لا يستطيع المشي، نعم هنا الصحيح، لأنه في الروايات في النصوص موجود البالغ حد الإقعاد، يعني لا يستطيع المشي لا يستطيع السير. لو أراد من هذه الكلمة هذا المعنى، نعم كلامه صحيح. أما نفس معنى العرج طبعا غير موجودة في النصوص، غير موجودة في النصوص، غير موجودة في الروايات. نعم لو أريد من العرج البالغ حد الإقعاد، عبارته صحيحة ولا بأس بهذه العبارة، يكون العبارة صحيحة وهذا القيد موجود في الروايات. طبعا لأن الشخص الذي المقعد الذي لا يستطيع مشي عذره أقوى من الشخص المريض، فلا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. هذا قيد. وأيضا سليم من العمى، سليم من العمى الذي لا يستطيع أن يرى، الشخص الذي لا يبصر، هذا المرض موجود أو هذا العيب موجود خلقة أو بسبب مرض ما حادث ما، هذا الشخص غير مكلف، لا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. هذا أيضا قيد واجب، هذا قيد أيضا لابد من توفر هذا القيد على الشخص الذي يريد أن يصلي صلاة الجمعة، أو الشخص الذي يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. أيضا غير هم، يعني ألا يكون شيخ كبير فاني في العمر، شيخ كبير شيخ فاني في العمر، أيضا لا يجب عليه المستفاد من النص سقوطها عن الكبير، عن الكبير، عن الشيخ الكبير الذي يشق عليه السعي إلى صلاة الجمعة بسبب الكبر في العمر فيسقط عن ولا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. وأيضا يسقط صلاة الجمعة عن المسافر، فلو كان مسافر فلا يجب عليه صلاة الجمعة. أما لو كان غير مسافر حاضر بين أهله في بلده فهنا يجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة مع طبعا توفر وجوب إقامة صلاة الجمعة. وفي معنى الشخص الحاضر بين أهله، الشخص الذي ينوي إقامة 10 أيام، أو الشخص المتردد ووصل حد التردد 30 يوم وأكثر فيجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة، أو الشخص الذي سافر ولكن سفره معصية فيجب عليه السعي إلى ماذا؟ إلى صلاة الجمعة. أو إنسان كثير السفر أيضا يجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة مع توفر وجوب إقامة صلاة الجمعة. فيجب على هؤلاء السعي إلى صلاة الجمعة، ولا يجوز ترك السعي إلى صلاة الجمعة. هذا ملخص الكلام في القيود، أو على الشخص الذي يجب عليه أن يسعى إلى صلاة الجمعة. هذا قيد. في الأخير أيضا هناك يذكر قيد آخر، أنه لو كان هناك فاصلة بين المسجد والمكلف الذي يسكن في منطقة معينة في البادية، في الجبال، في منطقة بعيدة، إذا كان أزيد من فرسخين شرعيين، إذا كان أزيد من فرسخين تسقط عنه وجوب السعي إلى صلاة الجمعة. أما إذا كان بمقدار فرسخين وأقل من فرسخين فيجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة إلى ذلك المسجد، إلى تلك المنطقة التي تقام فيها صلاة الجمعة. لا بد هذا الشرط من وجود هذا الشرط. هذا ملخص الكلام في هذا الشرط أو في هذا القيد، أيضا يعتبر قيد. في الأخير يذكر مسألة، يقول لو حضر أحد هؤلاء، يعني الشخص الذي يبعد بيته عن المسجد أكثر من فرسخين، تحمل المشقة وحضر إلى المسجد، فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة مع توفر شروط إقامة صلاة الجمعة. أو الشخص العبد إذا تكلف وحضر المسجد وجاء إلى المسجد يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، طبعا مع توفر وجوب إقامة صلاة الجمعة. كذلك الشخص المريض، كذلك الشخص المصاب بالعمى مع وجود هذا العيب، الأعمى لو سعى أيضا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة وحضر المسجد. وكذلك الشخص المريض والأعرج، وكذلك العبد، وكذلك الشيخ الكبير لو سعى وتحمل المشقة وحضر إلى المسجد فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة مع توفر شروط وجوب إقامة صلاة الجمعة في هذه القرية. وكذلك المسافر كان مسافر، السفر سفر شرعي صحيح ولا يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة، ولكن سعى وذهب إلى المسجد أو إلى الحسينية كما هو المتعارف في زماننا، فمع وجوب إقامة صلاة الجمعة ومع توفر شروط وجوب إقامة صلاة الجمعة في المسجد أو في تلك المنطقة يجب عليه أن يصلي الصلاة جمعة، يجب عليه الصلاة الجمعة ولا يجوز له ترك صلاة الجمعة. هذا ملخص الكلام في المسألة الأخيرة. نرجع إلى عبارة المصنف ويقول والذي تجب عليه، يعني تجب صلاة الجمعة عليه، كل مكلف، يعني وصل إلى حد البلوغ وحد كمال العقل، كل مكلف ذكر حر سليم من المرض والعرج والعمى غير هم ولا مسافر، مع هذه الشروط. وهناك شرط أخير وتسقط عن هذا المكلف مع توفر كل هذه الشروط لو كان بينه بين مكان إقامته أو مكان تواجده تواجد هذا المكلف وإقامة هذا المكلف، وتسقط عن هذا المكلف لو كان بينه بين المكلف وبين الجمعة مكان إقامة الجمعة المسجد أو الحسيني أزيد من فرسخين تسقط، أما لو كان بمقدار فرسخين وأقل فيجب عليه السعي إلى صلاة الجمعة. فيقول المصنف لو حضر هؤلاء وجبت عليه الجمعة، لو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، يعني لو حضر من؟ لو حضر العبد، لو حضر المريض، لو حضر الأعرج، لو حضر الأعمى، لو حضر الشيخ الكبير، أو إذا حضر المسافر فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة. فقط الصبي إذا حضر في المسجد لا يجب عليه، المجنون لو حضر إلى المسجد لا يجب عليه، والمرأة إذا حضرت إلى المسجد لا تجب عليها أن تصلي صلاة الجمعة. ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة. هذا ملخص الكلام في شروط إقامة صلاة الجمعة، وعلى من يجب أن يصلي صلاة الجمعة وأن يسعى إلى صلاة الجمعة. اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.